نبض الوطن والمواطن في جمهورية جديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. صباح جديد وهنا القاهرة. دائما عندما نلتقي في الواقع يعني نلتقي وكلنا أمل في حدوث شيء جديد، في حدوث حدث جديد، في حدوث أمل جديد، في حدوث عمل جديد. تذكرت عندما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضيين المصريين، تذكرت بيت شعر المتنبي الشهير: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. في الواقع عندما يلتقي الرئيس ويمنح الرياضيين الطاقة ويمنحهم العزم لتحقيق الميداليات بالروح الرياضية، بالطبع بالروح الرياضية في أولمبياد باريس، الحقيقة عندما يكون هناك عزم وتكون هناك إرادة يكون هناك أمل، ولكن الأمل كما قلنا دائما لا يتحقق إلا بالعمل. كملت بالعمل. احنا الحقيقة لدينا 154 و8 احتياطي، او يعني عدد 164 او 154، العدد انا الحقيقة مش فاكره، لكن العدد يشمل لعبات كثيرة، يعني يشمل كرة اليد وكرة القدم والطائرة والسباحة التوقيعية الحرة والخماسي الحديث والسباحة والرماية وتنس الطاولة والملاكمة والمصارعة والتجديف والقوس والسهم والتايكوندو والفروسية والدراجات. يعني الحقيقة رقم قياسي جديد للعدد المشاركين، وزي ما قلت في البداية أن السيد الرئيس منحهم بكلمته طاقة كبرى نحو الانطلاق وتحقيق أمل جديد لمصر. والأخلاق الرياضية. المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قال إن احنا نأمل في 11 ميدالية أولمبية. هذه الميداليات الحقيقة ليست مفاجئة، لأنه في دورة الألعاب السابقة في اليابان في طوكيو احنا حققنا أيضا عدد من الميداليات لا بأس به، ولكن كما قلت في البداية يعني المهم العزيمة، والعزيمة دي دعمت مزيد من الدعم، مزيد من الأمل. السيد الرئيس طالب أيضا الإعلاميين بأن يقدموا تقارير مفصلة وداعمة للرياضيين المصريين. الحقيقة أنا دعم كمان روح الفريق يا أستاذ عبد الرحمن، وروح الفريق طبعا، وإحنا النهاردة فريق عمل جمعنا في هنا القاهرة. أنا ما قلتش لسه أسماء فريق العمل، لأنه الحقيقة أنا كنت مهتم جدا بمسألة ليه الألعاب الأولمبية، وأمس شفت فيلم وثائقي جميل عن الألعاب الأولمبية منذ أن بدأت في عند اليونان والشعلة كيف تنتقل. لكن بداية دعوني أرحب بزملاء عمل هذا الصباح، وميادة طبعا ما تفوتش كده عشان إيه نرحب بيها، ميادة الفيشاوي زميلتي بالاستوديو على هندسة الهواء أمان هلال، والمخرج كريم فرج. أهلا بكم. أيضا يعني أرحب بضيفنا العزيز بالاستوديو الدكتور محمد رفعت الإمام ضبيع ضبيع تصغير ضبع. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. النهاردة الدكتور محمد رفعت الإمام سيتخلى عن كونه مؤرخا وهيشتغل معنا مذيع بالاستوديو مذيع الصباح. ده يشرفنا. يعني هو رجل عاشق ومحب للإذاعة ومتابع بدرجة امتياز لكل ما يقدم. صحيح. دكتور كان معانا في عازم ولا معزوم في رمضان وكشفت حبه ومعرفة أصوات كل مقدمي ومذيعي البرنامج. ده دليل على الأذن الواعية. الأذن الواعية والأذن يعني التي تستمع جيدا. والأذن عندما تستمع إلى الصوت، الصوت البصمة والأذن البصمة، يعني دايما يتقال صوته بصمة، لا أنا بقول أذنه أيضا بصمة لأنها بتلتقط ما يقال، ودائما السماع يسبق حتى المشاهدة. السمع والبصر. والبصر. دكتور محمد رفعت بيقول ان الاغنية دي ما كانتش يعني متلحنة ومكتوبة عشان ثورة يوليو. لما طبعا الثورة يوم 23 يوليو. لا احنا لسه ما تكلمناش عن الثورة. بعدها بيومين مباشرة صوت مصر العظيم محمد انديل غنى اغنية عبد الدوار. والاغنية في الاصل كانت معمولة لبغداد، على بغداد لما حصلت الثورة العراقية، وتم استبدال الكلمات وفضل اللحن، لأن معظم كبار المطربين كانوا قلقانين، هل الحركة هتنجح، هل ينحازوا لها، فوقفوا صامتين. لكن اللي تجرأ وغنى خد المبادرة محمد أنديل. يعني أنا بشكرك وبحييك، لأنه الحقيقة هذه المعلومة أول مرة أستمع إليها. لكن يعني أنت كمؤرخ، أعود بقى للكلام الجميل، إحنا النهاردة 20 يوليو، 20 يوليو يعني 21 22 23، 72 سنة 72، على ثورة. قل لي بقى أنت كمؤرخ، يعني من قراءاتك، طبعا انت ما كنتش اتولدت ساعتها، لكن من قراءاتك. انا مولود في نفس اليوم بس سنة 66، يعني 14 سنة كان 14 سنة على ثورة يوليو. لكن 20 يوليو 52 كيف كان حال القاهرة؟ يعني المعلومات اللي بتقول تاريخيا ان الحكومه برئاسه رئيس الحكومه انتقلت الى بولكلي بالاسكندريه العاصمه الثانيه، وانه لكن مصر ساعتها بتتابع الحركه الفدائيه في القنال، وحريق القاهره كان في بدايه العام 26، والانجليز اعتدوا على الشرطه المصريه 25 يناير. لكن مصر كانت مستعدة لاستقبال هذا الحدث الذي غير وجه التاريخ وغير وجه الجغرافيا أيضا في المنطقة العربية من نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي غليان في الشارع المصري، وفي الصراع السياسي على أشده، والتطاحن ما بين جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السياسية والاغتيالات السياسية اللي ارتكبتها الجماعة في مشهد ضد الوطنيين وضد قيادات رسمية في الدولة المصرية، ده خلق احتقان داخل المجتمع المصري. يعني هم السبب أيضا في هذا الاحتقان طبعاً، الإخوان المسلمين طبعاً، أو الإخوان الإرهابيين زي ما أنا بسميهم. لكن مشهد جديد دايماً كان المصريين بيعملوا اغتيالات للإنجليز، وده مقبول وده منطقي، لكن إن الاغتيالات تبقى لرموز وطنية ولأسباب سياسية ده كان جديد في المشهد السياسي المصري. اغتالوا أحمد ماهر النقراشي وأحمد ماهر واغتالوا الخازندار والقاضي الخازندار. وكان ساعتها الشعب عارف، يعني كان ليهم وجه ظاهر ولا مستترين وراء ستار؟ أقول لحضرتك، هو جماعة الإخوان اتأسست بأيادي إنجليزية لما انهارت الخلافة العثمانية، اتأسس ثلاث كيانات يخلوا الإنسان لا ينتمي لوطنه. كيان في الهند حيث تجل بريطانيا لمصالح هناك اللي هي القاديانية، وفي العراق وإيران حيث المصالح البريطانية أيضا البهائية، ثم في مصر والشرق الأوسط الكيان الصهيوني وجماعة الإخوان المسلم. ودول لا يعترفوا 28 سنة 28 تأسيس جماعة الإخوان. على فكرة هذا الكلام من مؤرخ وأستاذ تاريخ حديث ومعاصر، عشان بس إيه، لأنه في بعض البسطاء بيقولوا إن أنتوا بتبلغوا في إن الإنجليز هم. طب إيه قصة ال 500 جنيه لحد النهاردة اللي بيرعى جماعة الإخوان المخابرات البريطانية لحد هذا التوقيت يعني، وكل العمليات اللي بيقوموا بها الإخوان وكل الاجتماعات كلها برعاية بريطانية تحديدا. يعني هم، أرجع لكلام السيد المؤرخ الدكتور محمد رفعت الإمام، وأرجع وأقول إن هم سبب الاحتقان في الشارع المصري. طيب برضو يتقال إنه النحاس باشا لما ألغى معاهدة 36 سمح للفدائيين، أو هذا الحدث إدى الفدائيين طبعا تعاظم أعمالهم وفرصة أن كل معظم الشباب المصري بدأ يتجه للقنال للمشاركة في هذه الأعمال. لكن في حدث إعلامي مهم تضاربت حوله الأقوال، وأنا يهمني رأيك تقول، أنه حديث الأسلحة الفاسدة اللي كتبه الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس سنة 54. بالنسبة حضرتك لل 500 جنيه ده كان أول تمويل رسمي من المخابرات البريطانية لحسن البنا، وده ثابت ووثائق أخرج عنها. موضوع لازم نعترف برضو أن الوفد قام بدور مهم في الحركة الوطنية المصرية، والنحاس كان رجل وطني حتى النخاع طبعا، ولم يكن مماليا للإنجليز، لكن هو كان بيفاوض في حدود المتاح واللي بتسمح بالعلاقات الدولية في هذا التوقيت يعني. طبعا هو سنة 36 أبرم اتفاقية 36 اللي أعطت لمصر الاستقلال، وبعدها مصر أصبحت عضو رسمي في عصبة الأمم المتحدة. سنة 37 لما بريطانيا رفضت أن هي تخرج من القنال تنفيذا لاتفاق 36، كما أنه أعلن من خلال هيئة الإذاعة البريطانية ونقلتها الإذاعة المصرية سنة 36 أنه أبرم اتفاقية 36، فمن ميكروفون الإذاعة المصرية أعلن إلغاء معاهدة 36 في 51 وموجود التسجيل ده بصوت مصطفى النحاس موجود في مكتبة الإذاعة التاريخية بالضبط. فكان البريطانيا متمسكة جدا بالقناة لأن روح مواصلاتها ومصالحها الإمبراطورية، وكما أن القناة هي سبب احتلال بريطانيا لمصر. حتى لما الفرنساويين حفروها قالوا الإدارة البريطانية قالت سيبوا فرنسا تحفرها وإحنا هنحتلها. يعني ده يعني كان أول مكان دخلوه هو القناة وآخر مكان خرجوا منه هو القناة، فالهدف المحوري لاحتلال مصر هو القناة. ولحد النهاردة عين أوروبا وأمريكا على القناة، يعني عينهم مطمئن. والنهاردة بيحاولوا يجيبوا قنوات بديلة طبعا. مشروعات قنوات بديلة الهدف كله يعني تقليل مزايا وامتيازات مصر من خلال قناة السويس. ومن هنا كان الـ يعني الأمل المصري والعمل المصري في إنشاء القناة الجديدة أو في الفرع الجديد من القناة اللي ابتدناه من 2014. وأعتقد أن في مرحلة ثالثة في ذهنية الرئيس السيسي. طيب احنا نتوقف عندك ونرجع على الدوار، وبعدين يعني برضو هذه المقدمات كلها بتسوقني إلى ليلة 20 أو ليلة 23 وما جرى وحركة الضباط اللي سماها بعد كده الدكتور طه حسين ثورة. فنرجع على الدوار وبعدين نكمل مع المؤرخ وأستاذ التاريخ الدكتور محمد رفعت الإمام. نجدد التحية لحضراتكم الذين انضموا إلينا حالا، ونجدد التحية لضيفنا بالاستوديو الدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وأستاذ العلاقات الدولية والعميد الأسبق لكلية الأداب جامعة دمنهور. أنا عايزك تتخيل كده من يوم 20 وإحنا النهاردة 20 يوليو ليوم 23، ما يعني كيف كانت الحالة في مصر؟ يعني كل دي مقدمات أنت ذكرتها أعمال فدائيين، اعتداء إنجليزي على الشرطة المصرية، حالة احتقان نتيجة حريق القاهرة، وأعمال العنف اللي قامت بها الجماعة الإرهابية. وبعد ذلك يعني كيف اشتم، وده سؤال دايما، كيف اشتم الضباط الأحرار؟ هم كانوا عايزين يعملوا الثورة في أغسطس، كيف اشتموا إنه السراي أو القصر الملكي عرف أن هناك حركة في الجيش للقيام بانقلاب، فإيه بدروا الموعد؟ هو بالفعل يعني نقدر نقول إن القلم السياسي في ديوان عابدين كان على علم بتنظيم الضباط الأحرار، وكان على علم إن هتحصل حركة يعني عاجلا أو عاجلا يعني. اللي نجح يعني اللي خلى الضباط ياخدوا القرار اجتماع القيادات العليا للجيش المصري في الإدارة العامة للقوات المسلحة، القيادة، مقر القيادة، مقر القيادة، وده هيسهل لهم القبض عليهم، لأن ده مفتاح نجاح الثورة أن يتم القبض عليهم. وبالفعل تم توزيع الأدوار، أن كل ضابط من الضباط العشرة اللي كونوا تنظيم الضباط الأحرار، كل واحد هيأمن ويسيطر على جهة ما. اللي نجح الثورة يوسف صديق، لأنه خد المبادرة بشكل مبارد، لدرجة أن عبد الناصر وحكيم فوجئهم بتحركه، ووقفوا بعيد لحد ما هو نجح. يعني في كلام يا دكتور محمد إنه أحد السادة الصحفيين الكبار وقتها رئيس تحرير عرف بأنه القصر الملكي سينقض على الضباط ويعتقلهم، وبالتالي نقل هذا الكلام إلى واحد من ضباط المشاركين في الثورة، فنقلوا إلى عبد الناصر ورجال الحركة، وبالتالي بدروا هم العملية. ما هو المغامرة اللي عملها يوسف الصديق نتيجة النبأ ده أو الخبر ده اللي وصلها، يعني هي اللي حطتهم في وش النار بسرعة، لأن عبد الناصر وعبد الحكيم ما كانوش مستعدين للحظة دي، وكانوا لابسين ملكي واقفين بعيد إلى أن نجح يوسف صديق بالقبض على القيادات، غيروا الميري بتاعهم وتقدموا. لو يوسف صديق كان معاه برضو ما هو كان يعني هو الضربة بتاعته اللي قبض بيها على القيادات دي اللي نجحت الثورة. يعني رقم 2 البيان بتاع 7:30 من الإذاعة المصرية اللي هو المصدر الوحيد للاتصال والتواصل مع المصريين، ان بيان الثورة الأول اللي أذيع من الإذاعة القديمة كان يوم أربعة 7:30 الصبح، وكان مذيع نوبة العمل في هذا الاستوديو الأستاذ فهمي عمر، في هذا الاستوديو بس كان في الشريفين الأستاذ فهمي عمر، واللي جاء بعده على طول الأستاذ صلاح زكي. ده انت حافظ، لكن نسمع البيان بصوت الرئيس أنور السادات أو الضابط ساعتها كان بكباشي. هم مجموعة الضباط كانوا صاغات وبكباشي، يعني رائد وعقيد، وكان في بيان الإذاعة ومقدم بصوت مذيع الإذاعة، وبيان بصوت الرئيس جمال السادات. بالمناسبة البيان المسجل للرئيس السادات سجل بعد 6 شهور كاملة يوم 23 يناير 53 باقتراح من المخرج الكبير الأستاذ سيد بدير في عيد التحرير، قال لهم لازم البيان الأول نسجله بصوت ملقيه اللي هو السادات، وبالفعل بعد 6 شهور تم تسجيل البيان اللي احنا بنسمعه. لا أنا بس عايز أتأكد من معلومة، أصلي ميادة بتقول إنه البيان اتقرأ بصوت المذيع الأول ثم السادات قراه، السادات رقم 1 أيوة، وساب صاغ تاني اسمه عبد المنعم عبد الرؤوف، لكن ما كانش أداؤه زي السادات. آه. فقالوا خلاص المذيعين اللي موجودين يلقم، فاللي ألقى رقم واحد الأستاذ صلاح زكي، ثم الشفت اللي بعده كان الأستاذ جلال معوض. طيب نسمع صوت رئيس السادات أو البكباشي أنور السادات في أول بيان لثورة 23 يوليو. احنا بنتذكر يعني وذكر. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. أما من رأينا اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن ينالهم ضرر، وسيطلق سراحهم في الوقت المناسب. وإني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم يعمل كله لصالح الوطن في ظل الدستور مجردا من أي غاية، وأنتهز هذه الفرصة وأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخوان بأن يلجأ لأعمال التخريب أو العنف، لأن هذا ليس في صالح مصر، وإن أي عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق لها مثيل، وسيلقى فاعله جزاء الخائن في الحال، وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاونا مع البوليس. وإني أطمئن إخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم، ويعتبر الجيش نفسه مسؤولا عنهم، والله ولي التوفيق. 11/4 احنا يعني محتاجين شهادات مؤرخين يعني على هذه الفترة، فترة ما قبل الثورة وفترة انه الملك فاروق الحقيقة يعني كان نظامه قايل للسقوط. يعني من الكتابات المهمة الحقيقة فاروق ملكا الدكتورة لطيفة سالم، وأيضا لها كتاب آخر فاروق وسقوط الملكية في مصر، كتاب ضخم يعني. أستاذتنا الدكتورة لطيفة سالم طبعا بتلقب بأم المؤرخين، ربنا يديها الصحة، لها كتاب موسوعي اسمه فاروق وسقوط الملكية في مصر، ثم إعادة نشره تحت عنوان فاروق من الميلاد إلى أعتقد الأستاذ عودة هو اللي كان مؤلف كتاب تحت عنوان فاروق ملكا. الأستاذ عودة ولا الأستاذ أحمد بهاء الدين؟ الأستاذ أحمد بهاء الدين والأستاذ عودة له كتاب أيضا، كلاهما له كتاب عن فاروق يعني. فكتاب موسوعي جدا بيعرض وضع مصر من ميلاد الملك فاروق إلى قيام الثورة، وكمان هي عملت فصل أخير تحت عنوان فاروق في المنفى إلى وفاته في عام 1965. يعني كان بمثابة تأريخ لفاروق ملكا، يعني اهتمام بالحياة السياسية في عهده، اهتمام بالأحزاب، ولا اهتمام به كشخص يعني. والله هي جمعت بين الشخص والبلد كلها والعلاقات الدولية في كل ما يخص حقبة الملك فاروق. واعتمدت طبعا على الأرشيف البريطاني واعتمدت على الوثائق الأمريكية بالإضافة إلى الأرشيف المصري. بالنسبة للأرشيف المصري احنا عندنا مشكلة ان التوثيق ما بعد 52 يحتاج اهتمام من الدولة. ان الدولة مفروض يعني تجمع وثائق يوليا وما بعدها ويتعمل متحف للثورات المصرية، ثورة القاهرة الأولى، ثورة القاهرة الثانية، ده على الحملة الفرنسية، ثورة 19، ثورة عرابي 1935، ثورة 1882 عرابي 19، ثورة 35 كانت ثورة خطيرة في مصر، ثورة الطلبة، وثورة 52 لحد 30 يونيو. مهم قوي يبقى فيه متحف وأرشيف خاص بالثورات. كانت قد شكلت لجنة دكتور محمد رفعت، كانت قد شكلت لجنة لكتابة تاريخ ثورة 23 يوليو، ما عرفش طبعا أعمالها انتهت إلى إيه. الدكتور محمد أنيس هو اللي كان متولي هذا الموضوع وأصفر عنه تأسيس مركز تاريخ مصر في دار الكتب المصري، واكتفى دوره في أنه هو يطلع إصدارات عن تاريخ مصر وبالذات الحقبة بعد 52، لكن ليس أرشيف وإنما دراسات. يعني دراسات يعني الأرشيف بيعتمد على الوثائق، الوثائق بيكتبوا المؤرخين بيجمعوا الوثائق، هي شغلة المؤرخين وعلماء الوثائق نفسهم مهمة قوي. احنا عندنا قسم وثائق ومكتبات عشان الأرشفة والتصنيف وحاجات مهمة يعني. فاحنا لحد النهاردة ما عندناش، ما فيش هذا الأرشيف. هو ده اللي مدي فرصة برضو يا دكتور للسوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المحرفين للتاريخ وهواة كتابة المذكرات الشخصية، زي مثلا اعتماد خرشد. ما هو ما في يعني كلامها يصدق لان ما فيش ارشيف يرد عليه. نرجع له، عايزين حاجه مرجعيه يعني. لا، والملك فاروق اكتر من احد كتب مذكرات شخصيه فيما يتعلق به يعني، بعضهم كتب مذكراته في المنفى ونشرت في جريده الاهرام. يعني نشرت في جريده الاهرام بعد وفاته حلقات مسلسلة في جريدة الأهرام. وهو في المنفى ولا وهو يملك حكم مصر؟ لا، وهو في المنفى. في المنفى كتب مذكرات، لكن كتب بعد وفاته اتنشرت أيام الرئيس السادات في جريدة الأهرام. انت قريتها يعني؟ طبعا منشورة على صفحة، على حلقات في جريدة الأهرام. فيهمنا برضو من خلال هنا القاهرة يعني دعوة الدولة إلى أهمية أرشيف، يعني أرشيف ومتحف للثورات المصرية. مهم قوي، مهم طبعا للغاية. احنا عندنا في مكتبة اسكندرية ممكن يكون في أرشيف يعني لجمال عبد الناصر، ده أوراقه اللي سلمتها الدكتورة هدى للمكتبة. أيوة، ولكن يبقى دي حاجة شخصية سواء للرئيس عبد الناصر او للرئيس السادات. يعني تعتبر مذكرات مثلا، حاجاته الشخصيه، اوراقه الخاصه. لكن احنا بنعاني في كتابه تاريخنا بعد 52 الى عدم وجود ارشيف. طب الارشيف موجود لكن محتاج تجميع. طب ما ده دور المؤرخين او اساتذه التاريخ. يجب ان احنا يعني نعترف ان الاستاذ هيكل رغم ان هو كاتب كبير لكن كل الوثائق احتكرها لنفسه واودعها في بنوك اجنبيه. وانا طلبت مره في نص الدنيا الاستاذ هيكل يا اما يرد الوثائق اللي وقعت في ايده ايام عبد الناصر او يدينا صوره منها. ويومها مكتبه اتصل بيا وزعلانين، انت مزعل الاستاذ ليه زي تقول كده؟ ما دي ده ملك مصر مش ملك الاستاذ هيكل. ولم يردها؟ لا، لازالت موجوده خارج مصر باسمه في بنوك كان حاطط الوثائق دي. ودي برضو من خلال هنا القاهره نطالب برضو الدوله ان هي تبحث عن وثائق مصر ايام عبد الناصر اللي خد منها او اخدها الاستاذ هيكل وحطها باسمه في بنوك بره. هو في سؤال يتبادر للذهن دكتور رفعت، وهو انه هل كان هيكل وحده هو اللي معاه وثائق ولا في اكتر من حد؟ يعني الثوره قامت وكان مثلا الاعلام المؤثر، انا دلوقتي بتكلم عن الثوره والاذاعه، لكن كان هناك صحافه وكان في صحفيين اخرون غير هيكل، يعني كان التبعي وكان الاخوين امين واحسان عبد القدوس وحلمي سلام، يعني كان صحفيين كتير. لكن المقرب من السلطه منذ عام كام هيكل بدا يتقرب من السلطه؟ هو من 48 وهو قريب من السلطه. لما كان مراسل الأهرام في حرب فلسطين. كان مراسل الأخبار. الأخبار. هو اشتغل في الأهرام قبل الأخبار ولا عكس؟ كان مراسل للجرائد المصرية. عشان بس نبقى واضحين، لأن حد يقول لك لا ده هو راح الأهرام في نهاية الخمسينيات. لا لا لا. هو ابن مدرسة الأخبار وآخر ساعة لكن هو كان يعني المراسل الحربي للجرائد دي كلها. لما طبعا في الظروف دي يعني كان كفاية واحد يكون في الجبهة يعني. لسه كان فكرة المراسل الحربي مش متأصلة قوي يعني. وهو كان صاحب خبره في لانه حرب كوريا، و يعني راح بقى مراسل في حرب كوريا وراح بقى مراسل في حته تانية يعني على حسب معلوماتي. لا هيك المدرسه كبيره يعني حكايه مراسل حرب دي ادته لا طبعا ثقل وقرب من صناع القرار. بس هيك هو الاهم ايضا، ليس الوحيد اللي معاه وثائق. لا، وعشان كده يعني كل من قام بدور، كل من يمتلك وثائق، يعني يفضل ان الدولة كانت تجمع كل ده في ارشيف خاص بالدولة. انا هاستسمحك واعود للحديث عن الوثائق والمذكرات يعني، لكن هرجع لموضوع مهم قوي، وهو حتى الإذاعة كان لها دور في الثورة. يعني تعريب الإذاعة سنة 47 كان نتيجة أنه خطاب النقراشي. أنت فاكر الحكاية دي؟ أيوة. يعني كيف احتج المذيعون والعاملون في الإذاعة المصرية على أنه خطاب النقراشي ما مش عايزين يزعوه؟ فاكر أنت الموضوع؟ هو أزاع من يعني فشل المفاوضات في مجلس الأمن. مجلس الأمن كان بيأخذ أزعها في الإذاعة المصرية. يعني كان أنا سمعت صوت النقراشي في الموضوع ده. سمعته. لكن في البداية كانوا رافضين إذاعته. الإنجليز. هم الإنجليز لكن. ولا شركة ماركوني ساعتها. لا ما هو يوم قامت الثورة تاني يوم جريدة المصري كتبت إن الرئيس إن اللواء محمد نجيب. قام بحركة وألقى القبض على القيادة العامة والاستيلاء على ماركوني. ماركوني كان لسه برضه رغم ماركوني. احنا عربناها سنة 47 كان لسه لهم امتياز المتابعة. امتياز يعني التقنيات. لكن سنة 47 كان ماركوني جزء كبير من دوره انتهى. لكن فضلت شركة ماركوني موجودة لحد ما بعد 52. يعني الكلام ده كتب في جريدة المصري تاني يوم على طول تاني يوم انه ألقى القبض على القيادة وعلى ماركوني. لا مش القبض، واستولى على مبنى الإذاعة. تعربت بقى. تعربت سنة 47. هو من 34 واللغة العربية يعني ضلع أساسي في الإذاعة المصرية، وشرط أساسي هو اللغة العربية. لكن التعريب هنا مش في اللغة، في الإدارة، في الإدارة، في الهندسة، في المحتويات برضو كان في المحتوى. التمصير كان الهدف منه إن العناصر المصرية تحل محل ماركوني، يعني شركة ماركوني. دور الإذاعة أصلي كانت الوسيلة الوحيدة للتواصل مع العلماء ومع البسطاء، وبالتالي فكرة الثورة ومفاهيم الثورة تم تصديرها لعموم المجتمع المصري من خلال الإذاعة، وكل المواطنين كانوا بيربطوا جنب الراديو من الأرياف في المقاهي عشان يسمعهم الجديد في الثورة. الأوبريتات الإذاعية، وده حاجات بتشتهر بها الإذاعة المصرية، اتعملت أوبريتات تروج لفكرة الثورة. طيب أنا بس هستأذنك برضو نطلع بفاصل غنائي. محمد عبد الوهاب غنى قصيدة أيضا، كنت في صمتك مرغم، كنت في صمتك مرغم، ده كلام كامل الشناوي. دي اتمنعت، كانت ممنوعة. وأذيعت بعد، أذيعت بعد نجاح الثورة. الثورة. لكن طيب خلاص نرجع ل، كنت عايز أسأل، هو البيان حضرتك قلت إنه رئيس السادات أذاع البيان بعد شهور، من بعد 6 شهور كاملة، في يناير، في 23 يناير، في يوليو 53. أيوة. طب ليه ما سجلوهوش بصوت محمد نجيب؟ في 3 بيانات أذاعهم نجيب من الإذاعة، وجاب نفسه قاعد في الشريفين. بيان وجهه للشعب المصري، وبيان وجهه للضباط، وبيان وجهه لسكان وادي النيل. لأن حتى هذا التوقيت مصر والسودان كانوا دولة واحدة. السودان قررت مصيرها وانفصلت 56، وبالتالي في موجودين بصوت محمد نجيب موجودين، لكن هل بعد 54 احتفظوا بيهم؟ لا احتفظوا بيهم، ده ضمن التراث الإذاعي. يعني لا، 3 بيانات موجودة باسم بصوت اللواء محمد نجيب. طب انت فاكر غير على الدوار اغنيات ظهرت مع حركة الضباط؟ هو الأول كانوا بسميها هو حركة الضباط، قبل أن يطلق عليها الدكتور طه حسين. هي بدأت حركة الجيش، ثم الحركة المباركة، وجمال سالم، صلاح سالم ليه سلسلة مقالات موجودة في جريدة الجمهورية تحت عنوان لماذا قمنا بالانقلاب. ياه. صلاح سالم اللي كاتب المقالات دي، وتم جمعها ومنشورها في كتاب. الانقلاب في هذا التوقيت لم يكن مجرم وفقا للقانون الدولي. يعني في هذا التوقيت كانوا بيتباهم بان هم عملوا انقلاب وفقا للقانون الدولي. لكن تم لاحقا تجريم الانقلابات. امتى بقى؟ بعد 73، بعد الانقلابات الكتير اللي حصلت في أمريكا اللاتينية. الأمم المتحدة طلعت قرار وتبناه القانون الدولي بتجريم الانقلابات العسكرية. ده بعد الليندي ولا قبل الليندي؟ بعد كل مشاكل أمريكا اللاتينية أو يعني مع أمريكا. يعني الانقلابات، انقلاب تشيلي اللي هو بتاع سلفادور ليندي اللي قادته الولايات المتحدة والمخابرات الأمريكية ضد الرئيس ده، رئيس الاشتراكي سلفادور ليندي. تمام. المجموعة دي كلها كانت قامت في توقيت واحد في 8 دول في أمريكا اللاتينية، انقلابات. وطبعا دي كانت ضد الولايات المتحدة الأمريكية. فتبنت الأمم المتحدة اللي الولايات المتحدة بتديها ربع ميزانيتها مبدأ بتجريم الانقلابات العسكرية. لكن صلاح سالم في جريدة الجمهورية نشر سلسلة مقالات لماذا قمنا بالانقلاب، فلم يكن يعني جريمة في هذا التوقيت، لم يكن عملا مشينا في هذا التوقيت يعني. وإلا كان الملك فاروق لجأ للشرعية الدولية وللقانون والأمم المتحدة. والكلام اللي بيتقال ده كما سوغات للتدخل يعني. لأنه يعني الآن أي حركة من من الجيش في بعض الدول حتى لما تكون حركة تناصر الشعب تناصر الشعب وتقف ضد الإرهاب وتقف ضد الاستغلال وتقف ضد المصالح الغربية يقولوا حتى الاتحاد الأفريقي بياخد موقف كمان. ما هو موقف قانوني لأن القانون عم يجرم. لكن في الوقت ده ما كانش القوانين الدولية بتجرم الانقلابات يعني. طب قبل ما نسيب الكتاب المرجع اللي بين إيدين حضرتك كده فاروق ده من الميلاد إلى الرحيل. طيب نحط كده أهم النقاط أو الفصول اللي الدكتور لطيفة لأن الحقيقة احنا بنتصل بها تليفونيا فهي ما بتردش قدمنا دقيقتين كمان على نشوف ايه أهم الوقفات اللي وقفتها. كنت في صمتك مرغم كنت في صبرك مكره كنت في صمتك مرغم كنت في صبرك مكره فتكلم وتألم وتعلم كيف تكره عرضك الغالي على الظالم هان ومشى العار إليه وإليك أرضك الحرة غطاها الهوان وطغى الظلم عليها وعليك قدم الآجال قربانا لعرضك اجعل العمر سياجا حول أرضك غضبة للعرض للأرض لنا تبعث فينا مجدنا وإذا ما هتف الهول بنا فليقل كل فتى إني هنا إني هنا أنا يا مصر فتاك بدمي أحمي حماك ودمي ملء سراك أنا يا مصر فتاك أنا يا مصر فتاك بدمي أحمي حماك ودمي ملء سراك أنا يا مصر فتاك. أنا هستسمحك يعني نكمل هذا الحديث التاريخي الشيق اللي بيمتزج فيه السياسة بالإعلام بالمذكرات بالوثائق لما بعد موجز أنباء 11 ونعيد الكلام لأن في الحقيقة موضوعات كثيرة مهمة لأن ثورة يوليو أنا الحقيقة هذه الأيام في سؤال مهم دايما أسأله لمن أقابله من المؤرخين والسياسيين ماذا تبقى في التاريخ من ثورة 23 يوليو هذا السؤال وسياساتها وإصلاحاتها وأثارها سواء في المنطقة العربية أو في مصر أو في العالم الثالث كل في آسيا في أمريكا اللاتينية ولكن بعد هذه الأغنية وقفة غنائية نسمعها مع المطرب مصطفى كامل أشوف وشك بخير ونرجع نسمع موجز الأنباء ونشوف وشك بخير تحت أمرك أشوف وشك بخير أنا ماشي أنا حبعد أنا حنسى أشوف وشك بخير أنا رايح أنا مفارق خلاص دنيا أشوف وشك بخير أنا ماشي أنا حبعد أنا حمسك أنا مفاد خلاص دنيا هتفضل هجرني بس تبقى افتكرني لما الليل يليل والقمر يميل هتفضل هجرني بس تبقى افتكرني في شارع من بلادك وشمع في عيد ميلادك يوم طفيتها معاك أشوف وشك بخير أنا ماشي أنا حابعك أنا حنسر والسما اللي منورة وضي القمر ما يفكروك بيا اوعى الليالي لو جرى مهما جرى يعلموك اكره ليالي ابعد بعيد ابعد سنة وابعد انا انسى اللي كان انسى وعيش بكرة ابعد بعيد ابعد قوي بس افتكر انسان زمان كان ليك معاه ذكرى والله في سماء مع اننا انت وانا من قلبنا ده يعني وانا بعت والله في سماء رغم الالم رغم الندم خايف عليك من يوم ما ودعت عمر اللي راح ما بيتنسي ولو اتنسى ما ينسيناه كان بينا يوم غنوة عمر اللي راح. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 11 أهلا بكم. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إلى أكرا عاصمة غانا للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي المقرر غدا. يأتي ذلك على ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية أنيباد. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم في قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وافا باستشهاد 6 فلسطينيين في قصف مدفعي استهدف حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وفي شمال غزة استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية في حي الشيخ رضوان، فيما لا يزال البحث جاريا عن مفقودين. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بأنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية. يأتي ذلك عقب إعلان شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أنها على علم بواقعة على بعد 61 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة في اليمن. صرح المتحدث باسم شرطة مدينة دكا عاصمة بنغلاديش بأن المواجهات التي اندلعت أمس بين قوات حفظ النظام ومئات الآلاف من المتظاهرين أسفرت عن إصابة أكثر من 300 شرطي. هذا وقد انتشر الجيش بكثافة اليوم في مدن في بنغلاديش بطلب من رئيسة الوزراء الشيخة حسينة. جاء ذلك في أعقاب فشل الشرطة في السيطرة على الاضطرابات وبالتزامن مع دخول حظر التجوال الذي فرضته الحكومة حيز التنفيذ منذ الساعة الأولى من اليوم. في غضون ذلك ألغت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ألغت زياراتها الدبلوماسية لكل من إسبانيا والبرازيل والتي كانت مقررة غدا لمراقبة تطورات الوضع في البلاد عن كثب. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء قرأته ميادة الفيشاوي. البناء هدف، التطوير هدف، والسبق هدف. مسارات تصنع معا اتجاه الوطن نحو الهدف. الإعداد والتقديم غادة الجندي. مستمعينا الأعزاء نحييكم مع حلقة جديدة من نحو الهدف. ربط المخرجات البحثية بالصناعة وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي هدف تعمل على تحقيقه المؤسسات العلمية بالتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص لإحداث طفرة تنموية في العديد من المجالات، وذلك باستخدام أحدث التقنيات العالمية. وتحرص مدينة زويل على توظيف النانو تكنولوجي في خدمة التنمية وتعزيز الاقتصاد. وللمزيد تحدث الدكتور محمود عبد ربو القائم بأعمال رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا للزميلة مها الدهشان. هي طبعا مدينة زويل بالإمكانيات بتاعتها متميزة، سواء كانت إمكانيات بحثية أو معملية أو من أعضاء التدريس متميزين، هم أحد الروافد اللي بتساعد في التنمية في الدولة المصرية مع الجامعات المصرية الأخرى، بحيث ان مدينة زويل تكون في نطاق القاهرة الكبرى او محور القاهرة الكبرى، تشترك مع الجامعات المصرية ان احنا نحقق متطلبات التنمية المستدامة في الدولة المصرية ان شاء الله. مدينة زويل من احد المكونات الخاصة بها هو وادي العلوم والتكنولوجيا، ووادي العلوم والتكنولوجيا مع جامعة العلوم والتكنولوجيا مع المراكز البحثية المركبة الثلاثة لمدينة زويل. دور وادي العلوم والتكنولوجيا هو انه يحقق متطلبات الصناعة واحتياجات المجتمع سواء محليا او اقليميا او دوليا من خلال مخرجات البحث العلمي اللي بيقوم بيها الاساتذه والباحثين والطلاب. ايضا الطلاب النابغين عندنا بيبقى ليهم افكار ابداعيه نقدر نستخدمها ايضا في حل عدد من المشاكل اللي بتقابل الصناعه المصريه. طبعا الدعم اللامتناهي من القياده السياسيه في الدوله والدوله المصريه كلها لمدينه زويل هو اللي ادى ان المدينه الحمد لله تكتمل مبانيها ومنشاتها واستكمال معاملها ايضا لانها توصل للمرحله المتميزه اللي وصلت فيها. يعني لازم نعترف تماما ان لولا دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية لمدينة زويل كان المشروع توقف تماما وما استكملش رؤيته ولا رسالة المدينة، وده إن دل يدل أيضا على ثقة القيادة السياسية والدولة المصرية في مدينة زويل وفي التفوق والتميز سواء على مستوى البرامج الأكاديمية أو على مستوى الأبحاث العلمية اللي بتتم داخل المعاهد البحثية والمراكز البحثية داخل مدينة زويل. البناء هدف، التطوير هدف، والسبق هدف. مسارات تصنع معا اتجاه الوطن نحو الهدف. الهندسة الصوتية رضا علي. لو فاكر نفسك سمعت كل حاجة تبقى غلطان. مع الإذاعة المصرية لسه باقي في الكلام كلام كتير، ولسه باقي في الغنى أغاني أكتر. اسمع الإذاعة المصرية، لسه كلامها مصري وغناها برضو مصري. انتظروا الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية انت أقرب لمصر. خدمة سيارة التوثيق المتنقلة ممكن توصلك لغاية البيت وتقدم لك كل خدمات الشهر العقاري من غير زحمة أو مشاوير. لمزيد من المعلومات اتصل على الخط الساخر 15 3 ساعات. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. من مايو 31 سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013 فيه ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سامعين دقات قلبك، قايلين هنا القاهرة. دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. الحقيقة يعني ضيفنا هذا الصباح بيقول إنه الإذاعة هي التاريخ، وإحنا بنقول التاريخ هو الإذاعة. يعني أنت أستاذ تاريخ ومؤرخ بتهتم بالاستماع للإذاعة. الإذاعة نبض الناس، يعني نبض الوطن والمواطن. طبعا النبض من الإذاعة إلى يومنا هذا. الخبر في الإذاعة الأقصر والأدق والأصدق. إحنا كده جينا للمعاصرة، العلاقات الدولية يعني مهمة قوي. أنا بقول العلاقات الدولية لأنك أنت أول أستاذ تاريخ يتخصص في العلاقات الدولية على فكرة. يعني لا، أستاذنا الدكتور محمد عبد الوهاب تخصص علاقات دولية برضه، وكان أعتقد خريج اقتصاد وعلوم سياسية. إنما أنت خريج تاريخ. وأكمل تاريخ. وأكمل تاريخ. والتاريخ رافد مهم من روافد العلوم السياسية بلا شك يعني. طبعا ده هو الأساس في العلوم السياسية. طبعا يعني التاريخ هو علم السياسة في الماضي. أنا الحقيقة يعني بتذكر عبارة قالها أحد الأعداء إنه العرب لا يقرؤون التاريخ. يعني الـ كل الناس بتدرس التاريخ، بتتمعن فيه، بتشوف الـ الأحداث اللي مرت حتى لا تكررها، لكن هذا الرجل العدو طبعا، وانا مش هقول اسمه، قال انه احنا بنهزم العرب لانه العرب لا يقرؤون التاريخ. لكن المصريين قروا التاريخ، المصريين الشعب المصري قرى التاريخ واستوعب التاريخ. والحقيقه المرجع اللي معاك ده، واحنا بنتكلم عن الاذاعه والتاريخ، مرجع مهم للغايه. حتى الصور اللي فيه هو تاليف الدكتوره لطيفه سالم، شيخه اساتذه التاريخ والمؤرخه. قول لي اهم العناوين في هذا الكتاب يا دكتور محمد. يعني طبعا ده البحث المرجعي عن فاروق. مش فاروق شخص وكحقبة زمنية. فاروق مختلف عليه. هو يعني لازم نتفق ان في ايجابيات وسلبيات لكل حقبة زمنية. يعني مش عايزين النظرة الأحادية ان الشخص ده سيء على طول او حلو على طول. يعني دايما يعني الموضوعيه تفرض احنا بنتعامل مع بشر. والبشر حمال اوجه، نفسه لوامه، نفسه طاهره، نفسه زكيه. لكن البشر عندما يتحول الى ملك، الى حاكم، هذا البشر له يعني مفرداته المجتمعيه، اثاره المجتمعيه، قراراته شكلها ايه، سواء لانها بتؤثر في مصائر ناس، ويعني في مصائر طبقات، في مصائر مثقفين، في مصائر جيوش. فبالتالي فاروق لا ينظر اليه على انه مجرد انسان حاكم، انسان فرد، وانما طبعا هو بيمثل دوله وبيمثل امه. قالت ايه الدكتوره لطيفه سالم بقى في هذا الرصد التاريخي لهذه الشخصيه؟ فاروق بداية واعدة ونهاية حزينة. النصف الأول من حكم فاروق كان فاروق ملكا وطنيا محبا لشعبه، محبا كارها للإنجليز، عايز بلده تبقى أعلى بلد في العالم. ثم بتيجي نقطة الخطر في أي حاكم، الغرور. ده بيكون بداية النهاية وبداية السقوط. الغرور والبطانة. البطانة دايما هي سبب أساسي في سقوط أي نظام. البطانة هي الناس اللي حواليه. الحاشية. الحاشية دول في أغلب لما بنيجي ندرس سقوط إمبراطوريات، سقوط ممالك، سقوط دول، سقوط أنظمة، الحاشية أهل الثقة عند هذا الحاكم بتكون سبب أساسي في السقوط، وليس المشكلات الاقتصادية وليس الفقر وليس ثورات الفقراء وليس يعني كلام كتير قوي بيتقال عن أنه مرحلة ما قبل 52 كانت مرحلة ليبرالية مزدهرة، أحزاب، إبداع، كتاب منذ ثورة 19، ولكن مثلا على سبيل المثال أقول الحفاء ولا الحفاء؟ الحفاء. الحفاء مثلا كنموذج. الأمية، الأمراض ومنها مثلا الكوليرا التي فشت سنة 47، احتكار الأجانب لثروات مصر ومسألة النصف في المئة، مجتمع النصف في المئة، دي أسباب موضوعية إن هذا المجتمع سوف ينتهي به المطاف إلى الانفجار. بالفعل يعني لو هنقول مزايا يوليا، الغاء الطبقية في مصر والتقريب المسافات بين الطبقات، دي من إنجازات ثورة يوليا، لأن بالفعل الطبقية قبل 52 كانت هي معيار النجاح، معيار المناصب. فكانت لقب الباشا والبيك وإيه ما تمتلكه من أراضي زراعية أو عقارات، هو ده معيار وضعك في الدولة. لكن كان في هامش تمتع الفقراء واستفادوا منه والبسطاء، والدليل ان بعد 36 معاهده 36 وبجهود مصطفى النحاس سمح لابناء الطبقه الوسطى والبسطاء الالتحاق بالجيش لاول مره. نعم، وهم دول اللي شكلوا الثوره. طبعا. وبالتالي وبعدين والحرار ومصر من مجانية التعليم كانت موجودة في حدود، لكن ثورة يوليا جعلت مجانية التعليم للجميع، ودي ميزة عظمى. حضرتك بتقول ماذا بقي من ثورة يوليا؟ لا، مش هسأل السؤال ده دلوقتي، لكن خلينا في الكتاب المهم. ماذا قالت الدكتورة لطيفة سالم؟ الدكتورة لطيفة طبعا في كتابها حوالي 900 صفحة اعتمدت فيها على الوثائق البريطانية والوثائق الأمريكية والوثائق المصرية والمذكرات والجرائد، ما شاء الله في موضوع الجرائد شاطرة. بدأت بميلاد فاروق وتكوينه، تكوينه الفكري والتعليم والأسرة. ثم الفصل الثاني اتكلمت فيه عن حزب الأغلبية، حزب الوفد، وعلاقته بفاروق أكيد، وعلاقته طبعا بفؤاد الأول ثم بفاروق. طبعا رغم أنه عامل عن فاروق بس راجعة لثورة 19 عشان حزب الوفد ودوره يعني. ثم المكانين اللي كانوا بيتحكموا في صنع القرار في مصر، قصر عابدين وقصر الدبارة، مقر المندوب السامي البريطاني، مندوب السامي البريطاني ومقر الملك فاروق. نعم. ثم الحرب الباردة وظهور النسر والدب، هي عاملة عنوان النسر والدب، إشارة إلى بداية دخول الولايات المتحدة الأمريكية معترك الشرق الأوسط، وظهور الاتحاد السوفيتي قوة فاعلة في منطقة الشرق بعد الحرب العالمية الثانية. وهنا اهتمام الولايات المتحدة بمصر بدأ من قناعة ان هي سترس التاج البريطاني، وكان عندها قناعة ان بريطانيا بتلفظ انفسها الاخير. وعشان كده جميع الملفات اللي كانت مسكها بريطانيا اهتمت بيها الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أنها هتكون الوريث بعد 56، الوريث غير الشرعي والوريث الشرعي يعني في منطقة الشرق الأوسط طبعا. الفصل الخامس اتكلمش عن حكم القصر، ان حصل صراع ما بين الوفد والقصر. طبعا الوفد كان إلى حد كبير بيطبق الدستور وبيطبق القوانين حتى على الملك نفسه. فطبعا الملك ما عجبوش هذا الكلام وأطاحوا بالوفد عشان أحزاب الأقليات أو الأحزاب الائتلافية تتولى حكم مصر برعاية القصر. بعد كده اتكلمت عن الجماعات الأيديولوجية. حزب مصر الفتاة فاشيستي ميال إيطاليا ونموذج إيطاليا أحمد حسين أحمد وجماعة الإخوان المسلمين. يعني ذكرتهم هنا لا ده هي كتب عنهم فصل وأكتر كمان. ثم النزاع اللي حصل يعني كيف دكتور محمد رفعت الإمام يعني كيف يعني لم يقرأ المصريون ما كتبه المؤرخون وهم كثرة يعني عن جرائم جماعة الإخوان وعدم وعن عمالة جماعة الإخوان وعن نشأتهم بالأيادي الإنجليزية وعن الدعم الغربي لهم ومع ذلك إيه سر خديعة الشعب المصري بـ بـ بـ بالـ بالـ بالإخوان؟ الإخوان لعبهم على الطبقات الكادحة الفقيرة في الأرياف وفي المناطق الشعبية وتستروا بالدين وده سهل قوي يعني توظيف الدين يعني احنا ما قرناش ليه ما كتبته الدكتورة لطيفة ما قرناش. انا سألت حضرتك في الاول هل كان ليهم الاخوان شكل ولا تحت وراء ستار علشان كده ممكن يكون الناس يعني ساعتها كانوا مش عارفين هم دول اللي بيعملوا الاغتيالات ولا لا. الدين دايما يعني بيسحر الناس وبيأثر على الناس كمان. نحن شعب عاطفي وبالتالي الإسكندر الأكبر احتل مصر ازاي؟ دخل من الشرقية اللي كانوا بيعبدوا أيامها الإله بسط الإله القطة عمل ايه؟ مقدمة الجيش كلها قطط فالناس سجدوا اذا كان واحد جايب لهم القطط اللي هم بيعبدوها الإله بسط. وبالتالي نابليون دخل مصر ازاي؟ بعمة وجبة وقفطان والمصحف هنا تحت إبطة وبالتالي لا الدين له تأثير على المصريين. يعني احنا شعب متدين منذ 10,000 سنة يعني هو شعب متدين لكن القارئ المثقف القارئ المتعلم أستاذ الجامعة عندما يقرأ هذا الكلام عن هذه الجماعة الإرهابية وتفاجأ بأنه انضم له ويمكن احنا حتى لما نقرأ تاريخ تأسيس هذه الجماعة سنة 28 حسن البنا ومجموعة من الناس مش هنقول أنصاف المثقفين دول جهلاء يعني منهم مع احترامي للعمل اليدوي كان في نجار وساعاتي وساعاتي وعجلاتي ثم يعني حاجة غريبة جدا. وحضرتك انت قلت فعلا سحر الدين الدين وبعدين هو نجح يعمل تنظيم في الأماكن اللي كانت الدولة غايبة فيها كبنية تحتية في الأرياف فولاءاتهم خلاص أصبحت اللي بيعمل له مستوصف اللي بيعمل له مدرسة اللي بيعمل له خدمة لأن ده هو اللي شايفه قدامه وده تنبهت إليه الدولة بعد كده في مشاريع التنمية الآن يعني مشروع حياة كريمة ومشروع كل المشروعات بالذات في الصعيد وفي الصعيد وفي الأماكن تحالف الوطن اللي عملت النووي برضو بدور العشوائيات لازم نصل إليها لنزيلها طبعا أصلا كان بيلعب على نقاط ضعف الناس احتياجاتهم. طب عايز أسألك دكتور محمد رفعت علاقة القصر الملكي وفاروق بحسن البنا وجماعته علاقة هل ذكرتها الدكتور لطيفة هنا علاقة وظيفية كان بيوظفهم طبعا حتى عبد الناصر نفسه كان عارف حجم تأثير جماعة الإخوان وعشان كده ولكنه لم يكن إخوانيا ولكنه تعامل مع الإخوان تعامل معهم وقعد معهم جلسات مطولة نعم. وعرف أسرارهم وده سهل له 54 أنه يقضي عليهم لكن يعني أنا هنا الحقيقة بعد هذا الكلام مجموعة الضباط الأحرار كان فيهم يعني معظم التيارات السياسية يعني من الليبرالي إلى الشيوعي يعني خالد محي الدين كان في أقصى اليسار زكريا محي الدين في أقصى اليمين عبد الناصر كان عارف بكل هذه التيارات هو عبد الناصر لأنه سياسي محنك، بحث عن الكيان المؤثر في الشارع. لما لغوا الأحزاب خلاص شلوا حزب الوفد اللي هو أكبر حزب لأغلبية، والحزب اللي كان من سنة 19 مسيطر على الحياة السياسية، وإن مدة حكمه سبع سنوات من يعني 19 ل 52، لكن هو كان حزب برضو لتقل ولتنظيم في الشارع يعني. لكن بإلغاء الأحزاب انشل حزب الوفد وما عدلوش دور في الشارع. قبل ما نسيب فاروق، الفترة الأخيرة متى بدأ فاروق فعلا يتحول إلى عبء على الحكم؟ من سنة كام؟ من حرب 48. لما بدأت الضباط استشعروا انه دخل الحرب للظهور السياسي، وما كانش فيه استعداد، والأسلحة بالفعل يعني في إجماع على ان ارض انواع الأسلحة في صفقات مشبوهة كان بيتم استيرادها للجيش. يعني في بعضهم الآن بيشكك في موضوع الأسلحة الفاسدة ويقول لك ده كلام يعني صحفي. لا، هو كلام ايديولوجي، لكن لا، وفيه ده تم التحقيق رسمي في الأسلحة الفاسدة في وجود الملك فاروق. طيب، سؤال مهم دكتور رفا، هل استشعر فاروق بعد نجاح حركة الجيش، حركة الضباط الأحرار، بأنه لم يعد له مكان في مصر، وبالتالي لم يقاوم، لم يستنجد يعني في كلام عن أنه استشار السفير الأمريكي، والسفير الأمريكي لم يعطيه أذنا، وهل استشعر هو هذا وبالتالي خرج في هدوء؟ في هذا التوقيت كان دور بريطانيا بينتهي التاريخي في المنطقة، وحيظهر نجم جديد في العلاقات الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية. هي كانت عاملة حساب قوي لبريطانيا، وعشان كده سابت الأمور تتفاقم على أمل إن هي تتعامل مع الضباط الأحرار. تتعامل مع الضباط الأحرار. طيب، أسمعك بيان خروج الملك من أحد اللي احنا بنسميه مذيع ومؤرخ للثورة، الأستاذ جلال معوض، ونرجع بقى كلامك الممتع. أنا بس كنت عايزة قولي. لما ناخد انت كنت عايزة حاجات كتير وبتنسي بقى. لا مش ناسية. بس أنا كان الأستاذ عبد الرحمن سأل حضرتك عن علاقة الإخوان بالبنا، مؤسس الإخوان. حضرتك قلت له علاقة وظيفية. هل يعني هو استخدمهم الملك استخدمهم الملك؟ طبعا. المقابل يعني هل الإخوان استفادت من التوظيف ده؟ هو فاروق كان عاوز يضرب الوفد بالإخوان، وهي برضو هي نفس اللعبة اللي أخطأ فيها الرئيس السادات لما لعب استدعى الجماعات الإسلامية الإسلام السياسي ضد الناصريين واليساريين والشيوعيين والقوميين وكل التيارات. لكن هو الملك فاروق لم يلجأ إلى مثلا احمد حسين والمصري الفتاه، لان دول كانوا رافضين من الاساس. لا، وكانوا اقليه في الشارع، ما كانوش مؤثرين يعني. بس هل هم كان عندهم مطمع في السلطه؟ الاخوان بيحلموا بده ولا هو بيقدموا من 28 وهم عندهم حلم الوصول للسلطه. وعبد الناصر كان عارف كده كويس قوي من قعداته معاهم ان هم عندهم حل، وعشان كده بعد 52 طلبوه بقى ادينا طبعا ادينا حقنا في نصيبنا من التورته. طيب. نسمع بيان الاستاذ جلال ونرجع بعد كده للدكتور رفعت الامام. بيان من القياده العامه للقوات المسلحه. اجتازت مصر فتره عصيبه في تاريخها الاخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون المغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمره إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح البلاد بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا وتولى أمرنا في داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم. ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. أما من رأينا اعتقاله ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا دكتور رفعت. يعني طبعا السؤال ده يعني أسأله لك كمؤرخ. يعني عبد الوهاب غنى كنت في صمتك مرغم أشعار كامل الشناوي، ومحمد أنديل غنى على الدوار، لكن أم كلثوم صوتها بعد ثورة يوليو مباشرة ما كانش طالع. اسمح لي استعمل التعبير ده، صوتك ليه؟ هو عبد الوهاب وأم كلثوم أحد الضباط الصغار اعتبروهم رموز للعهد البائد الملكي يعني ورفضوا، وهم نفسهم ما بدروش بأي مبادرة ناحية الثورة. لكن بعد فترة عبد الناصر سأل فين أم كلثوم عبد الوهاب، فالضابط ده قال له لا ده دول رموز العهد البائد. فقال له يعني الهرم بائد والنيل بائد يعني ومصر كلها هتبقى بائد، فما ينفعش. دول عناصر وطنية ولازم يرجعوا يغنوا. طيب أقول لك معلومة على مسؤولية الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن. عبد الناصر ومجموعة الضباط والجنود اللي حوصروا سنة 48 في الفلوجة قالوا لهم انتوا عايزين ايه؟ حد سألهم قائد، قال لهم عايزين نسمع أم كلثوم غلوب تصالح. فأم كلثوم غنت لهم غلوب تصالح، وبعدين وده في مسلسل أم كلثوم، وبعدين راحت مغنية لهم كمان أنا في انتظارك. جميل أو لا معلومات أنا شخصيا أول مرة في ده ده ده ده ده بقلم محفوظ عبد الرحمن في مسلسل أم كلثوم الله يرحمه. حتى أنا يعني سألته هذا السؤال قال لي ده معلومات موثقة، أنا بكتب دراما تاريخية موثقة. لا والأستاذ محفوظ كان رائع، وفي نصر 56 عمل دراما رائعة. لكن برضو احنا خلصنا كده الملك فاروق، ولا انت عايز تضيف حاجة عشان ننقل لمسألة الجلاء؟ الفصل الثامن اتكلمت فيه بين الإسلام والعروبة. وده دايما في الفترات سؤال حائر اللي هو هوية مصر. سؤال حائر، هل هي فرعونية بحر متوسطية أفريقية إسلامية عربية؟ فأثير الجدل حول هوية مصر في هذه الفترة اللي كانت مصر مقبلة فيه على حدث جلل اللي هو 23 يوليو. كان مثار هذا، هو مثار من ثورة 19. يعني الدكتور طه حسين افتكر انه من انصار البحر المتوسطية. تمام. مع الدكتور حسين مؤنس، مع الدكتور هيكل، دول انصار ربط مصر بالبحر المتوسط. طيب احمد لطفي السيد المصرية عايز يربط مصر بالتاريخ المصري القديم. نعم. نعم. وهنا الحيرة، 1945 اتأسست جامعة الدول العربية في مصر. نعم. وبدأت فكرة العروبة تظهر. والإسلامية ظهرت إزاي؟ ما الإسلامية كان بعد سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية العثمانية سنة 24 ظهرت محاولتين في مصر لإعادة الخلافة الإسلامية. الملك فؤاد أظن كان عايز يبقى الخليفة سنة 26 وظهر كتاب الإسلام وأصول الحكم الشيخ علي عبد الرازق. الفؤاد كان عاوز يبقى خليفة للمسلمين. فاروق نفس الشيء لدرجة أنه جوز أخته فوزية لشاه إيران محمد رضا شاه بهلوي عشان يكسب إيران جنبه وما تعترضش على أنه هو يبقى خليفة المسلمين. فطبعا دي وكان في طيار كبير بيشجع فاروق انه يبقى خليفه للمسلمين وبدا يجيب الائمه ويستمع للقران وكل شهر رمضان حتى احدهم تطوع بانه نسبه الى للرسول او دي يعني ظاهره دايما الحكام منسبين نسبه وانا بقول دايما نسبه نسبه ده مش فعل حقيقي نسب يعني يقول له انت منسب يعني متى مش مؤصل مش مؤصل لكن مجرد انعقاد مجلس الجامعه العربيه في مارس 45 في مصر ده فجر فكره العروبه وفي التوقيت ده الفنان الكبير محمد الكحلاوي قدم مجموعة أفلام كلها عن البداوة وقيم البداوة وأغانيه عن العروبة ده كانت بسبب وجود هذا التيار في هذا التوقيت. البداوة اللي هي البدوية بدو يعني البداوة اللي هي يعني مش عكس الحضارة يعني الناس المنتسبين للبادية يعني رغم أن فكرة القومية العربية دي فكرة قادمة من هناك من الشام يعني تبناها كتاب من الشام تبناها من المسيحيون في الشام نعم لأنها عكس ما تكون قومية إسلامية نعم عشان يبقى له وجود في القومية العروبة. طيب يعني كيف يعني هنا هل يمكن القول أنه بعد ظهور عبد الناصر والضباط الأحرار كان في دماغهم كان في فكرهم مسألة الانتماء العربي؟ بعد 54 عبد الناصر بلور طموحات الثورة في ثلاث دوائر الدائرة العربية الدائرة الأفريقية الدائرة الإسلامية. أنا عايز أسمعك غنوة جميلة لفريد الأطرش اسمها المارد العربي. المارد العربي غنوة في مصر وبعدين بعد كده عبد الوهاب عمل الوطن الأكبر وطني حبيب الوطن العربي طبعا هو من جبل الدروز وحتى في الاربعينات كان من دعاة العروبة فريد يعني حتى وهو مطرب وهو لانه ابن البيئة العربية وهو امير عربي في النهاية امير عربي طبعا وكان بكل اغاني لازم فيها فقرة عربية او كان عامل بساط الريح يعني يتجول في الدول العربية فالحقيقة وكان الرئيس عبد الناصر يحب فريد الأطرش قيل هذا لا هو كان يحترم فيه عروبته نسمع المارد العربي المارد العربي في العالم العربي المارد العربي في العالم العربي وضعه في كل مكان في ذلك الذي عمان وضعه في كل مكان في ذلك الذي عمان في مصر في صدى الجماهير لشعوب وطنها كبير هو صدى الجماهير لشعوب وطنها كبير اليوم بتبني مصير في عصرنا الذهبي شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه غمر المجد مساه وصباحه ومش النصر يحوم حواليه ومش النصر يحوم حواليه كل الشعوب صوار والنصر فيها دار كل الشعوب صوار والنصر فيها دار والفضل للأحرار والمارد العربي نجدد التحية بكل من انضم إلينا حالا للاستماع إلى هنا القاهرة ونجدد التحية لضيفنا بالاستوديو المؤرخ الكبير الدكتور محمد رفعت الإمام العميد الأسبق لكلية الأداب بجامعة دمنهور ونحن الحقيقة في هذا اليوم 20 يوليو يعني لا نريد أن نقول أننا نستبق الأحداث ولكن نحن نذكر بتاريخ مهم للغاية في المنطقة العربية في مصر في أمريكا اللاتينية في آسيا ويعني ثورة يوليو أي مؤرخ موضوعي لابد أن يقول إنها تركت بصماتها الواسعة للغاية سياسيا واقتصاديا. هنبدأ بقى نرجع لمصر وأول قرار أو أول قانون اللي هو الإصلاح الزراعي. الإصلاح الزراعي 9 سبتمبر وعلى فكرة اختيار التاريخ له دلالة دكتور رفعت كان ثورة عرابية أيوة 9 سبتمبر صحيح كان في قبل ثورة يوليو مشروعات قدمت للبرلمان بتخفيض الملكية الزراعية مشروع النائب الشهير خطاب والمهندس إبراهيم شكري لكن ما تمش لم يوافق عليها كبار ملاك الأراضي هم أعضاء البرلمان فصعب ان هم يوافقوا على قرار يحد من ملكياتهم يعني. وحتى أحد النواب وقف وقال لإبراهيم شكري أنت عايز تبقى شوعي بتعمل مشروع قرار بتخفيض أو تحديد الملكية الزراعية فالحقيقة كانت المسألة شائكة كانت عايزة قرار سياسي وبعد 52 مجلس قيادة الثورة امتلك القرار السياسي وهنا فكرة إلغاء الإقطاع وتوزيع ده هدف من أهداف الثورة ده كان في الأهداف وده من الأهداف اللي نجح فكرة إن الفلاح الشقيان يمكن من أيام المصريين القدماء لحد 52 وقضى عمره أجري نفر عرقه لغيره ودول عماد الحالة الاقتصادية في مصر فكان لازم الثورة تثبت للقاعدة العريضة من الناس ان هي جاية لصالحهم فموضوع تفكيك الملكيات وتوزيع الأراضي على الفلاحين بمعدل 5 أفدنة دي ادت مصداقية لهؤلاء الضباط في اي حاجة هيعملوها يعني شعبيتهم ازدادت لدى الفلاح المصري المعدم بإجراء عملي لأنه لو حافظ على طبقة الإقطاع زي ما هي ما حباش في قناعة عند القاعدة العريضة من المصريين اللي هم الفلاحين بأنكم جيتم لصالحنا طب دايما أنا دكتور رفعت بتساءل سؤال بيني والنفس كده وأقول طب لماذا لم يتم هذا بالنسبة لسيطرة رأس المال على الحكم وده واحد برضو من أهداف الثورة يعني لماذا لم يتم مع كبار الرأسماليين سواء كانوا أجانب أو مصريين ما تم فيما يتعلق بالملكيات الزراعية الكبيرة طبعا التأميم اللي تم ده بعد كده في الستينيات بداية الستينيات مرحليا ما كانش تقدر الثورة تواجه كل الناس في وقت واحد لأن كان لازال وضعها غير مستقر وكان في قلق من حزب الوفد في قلق أن الملك فاروق يستعين ببريطانيا ويرجعها تاني مصر. ممكن فكان في قلق. ففكرة ان انا اخد قرارات ثورية في توقيت واحد فكان لازم تتم مرحليا. لازم تتم مرحلة. فانا كسبت القاعدة العريضة وكمان البرلمان تم الغائه. بالغاء الاحزاب. وتم ايقاف الدستور بعدها فترة. وبالتالي ما عادش لطبقة كبار الملاك يعني قاعدة يستندوا عليها في الداخل. وبالتالي لما توزعت الأراضي الزراعية على الفلاحين الثورة خدت ظهير قوي من خلال الفلاحين. وفي خط متوازي مع قرارات الإصلاح الزراعي في مفاوضات الإيه؟ قرارات العمال. العمال لا يعني الثورة نجحت من الداخل. احنا كان عندنا مشكلة ايضا موضوع الجلاء. الجلاء الموضوع الجلاء وفقا للقانون الدولي كان بيتصفى. وفقا يعني الاتفاق 36 وبعدين الغائه في 51 خلاص يعني موضوع الجلاء اصبح لبريطانيا يعني ملهاش اي حاجة انها تتواجد في منطقة القناة يعني. وبالتالي كانت اسهل ملف وجه عبد الناصر هو الجلاء. مفاوضات الجلاء. اسهل ملف. طيب لكن في ملفات صعبه زي التاميم زي الاصلاح طيب الزراعي. قبل ما نروح احنا كمان انت قلت انه امريكا الولايات المتحده الامريكيه كانت بتامل ان ترث النفوذ البريطاني في الشرق الاوسط وقد تم لها هذا. لكن الحقيقه في كتاب انت برضو اشرت ليه كتاب مهم عبد الناصر والسياسة الخارجية الأمريكية 52-56 عشان قبل ما ندخل على 56 موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قيام ثورة في مصر ومصر هي درة التاج بالنسبة للغرب وبالنسبة للشرق. مصر أهم دولة في العالم. الدكتور محمد عبد الوهاب هو اللي كاتب هذا الكتاب أظنه جاهز لل الدكتور محمد عبد الوهاب اتصل بيه برضو مؤلف كتاب مهم عبد الناصر والسياسة الخارجية الأمريكية لأن كان في بعض الناس لما تيجي سيرة الأمريكان في وثورة يوليو دكتور محمد إيه اللي بيحصل إنه على طول يأتي إلى ذاكرتهم لعبة أو لعبة الأمم مايلز كوبلاند وإنه الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعلم بثورة 23 يوليو وأنها يعني إن لم تكن داعمة فهي وقفت محايدة. فأقول لي الأول السفير الأمريكي كان اسمه كافري وقتها كافري أي كافري كافري كان كافري وقتها إيه كان يعني قرأتك أنت كمؤرخ لما قامت الثورة وأعلن عن نجاحها في مصر وأمام الاستنكار البريطاني والاستنكار الفرنسي للثورة وإيه كان موقف بداية مبدئيا الموقف الأمريكي كان شكله إيه؟ صبيحة يوم 23 يوليو الضباط بعتوا للسفير الأمريكي رسالة يبلغها لبريطانيا أن الثورة شأن داخلي. وده معناته ان مجموعة الضباط يعني كان عندهم استعداد للتعاون مع الامريكان التعاون مع الامريكان. استاذنا الدكتور محمد عبد الوهاب ان شاء الله يجي على الهواء احنا بنتصل بيه عمل كتاب روعة اعتمد فيه على الوثائق الامريكية والوثائق البريطانية يعني عامل شغل مجموعة في الملحقات في الملحق الحقيقة جهد علمي دي رسالته للدكتوراه وهو خريج اقتصاد وعلوم سياسية لكن كمل تاريخ وأستاذه شخصية مهمة جدا فاتيكيوتاس كتب كتاب مهم قوي عن تاريخ مصر من محمد علي للسادات ثم أكمله بعد كده ترجم هذا الكتاب دكتور رفعت أعتقد في ترجمة له ده مهم جدا ثم أكمله لمبارك تليفونه مغلق للأسف مغلق نحاول لماذا أغلق تليفونه تقدر تجمل لنا أو علينا أهم النقاط أستاذنا في الكتاب ده عمل لعبة شطرنج بين دلس وعبد الناصر. وقال لك عبد الناصر كما لو كان صراع ما بين قوة إقليمية عبد الناصر وقوة دولية الولايات المتحدة الأمريكية. عبد الناصر خرج من ملكية لجمهورية. نعم. بيقود العالم العربي. وعنده الكاريزما والكل أجمع على كده. حتى خصومه من العرب أجمعوا على كاريزمته. وأصبح أخطر شخصية في الشرق الأوسط. دلس عاوز يمكن الولايات المتحدة الأمريكية في صراعها في الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي. فمن 52 ل 56 زي ما وصف أستاذنا لعبة الشطرنج أو الشطرنج بين ناصر ودلس. كل واحد عايز يمكن بلده وأفكاره في منطقة الشرق الأوسط. طب كيف كان هذا؟ هسميه صراع ولا سميه انت قلت سميها لعبة الشطرنج؟ هو كان صراع مكتوم. مكتوم. لكن كل طرف من الطرفين يعرف حدود وإمكانات الطرف الآخر. دلس رؤيته لعبد الناصر يعني خطيرة ومهمة. وأنا يعني من الحاجات المهمة حتى وناصر وحتى في وجود نجيب المخابرات كان عنها الأمريكية طبعا كان عنها على ناصر وليس نجيب. يعني لما كان رئيس محمد نجيب موجود في وجود محمد نجيب لحد 54 هم عينهم على عبد الناصر. عينهم على عبد الناصر. مشكلة وبس ده الوثائق الأمريكية عملت شغل على عبد الناصر قبل 52 وفكرة قبل 52 والملفات ذاكرها أستاذنا تتبع لعبد الناصر من أيام الفلوجة هم شايفينه قائد في مكان من أيام الفلوجة هم متتبعين عبد الناصر. وتقارير بتطلع عنه مش هو مش أمريكا بس وإسرائيل بعد كده. إسرائيل في يعني سنة 52 التقارير لما كانت بتترجم وتروح الصحافة العبرية بتقول ايه عن مصر. فكان اللي وانا اجيب موجود كان زكريا محي الدين يرفعها مباشرة لعبد الناصر ويقول له شوف الاسرائيليين متابعينك ازاي. نفس الشيء الولايات المتحدة الامريكية. فلا ناصر لافت للنظر كان مهم. لا مهم عبد الناصر يعني ومن هنا كان شخصيته يعني الحقيقة احنا برضو الوقت ورانا ووطن. ومن هنا كان يعني الموقف الأمريكي من عبد الناصر عندما أمم القناة وعند بدء العدوان الثلاثي وموقفهم لم يقفوا مع إنجلترا وفرنسا وإسرائيل تمام. وإنما يعني قول لي إيه سر هذا الموقف الأمريكي؟ يس نبض مصر هتختار إيه بإرادتها. لكن عبد الناصر كان عايز يتعامل مع الأمريكان بس ما بقاش تبعية أمريكية. يعني ليس ولا حضرتك تبعي هنا نتعامل كمتعاونين وليس تابعين. صلاح سالم راح 6 شهور بعد عشان يتعالج. لكن ما كانش راح يتعالج. كان راح يدرس تجربة الإصلاح الزراعي فين؟ في أمريكا. والوثائق الأمريكية كشفت بتقول كده. يعني راح يدرس تجربة الإصلاح الزراعي في الولايات المتحدة الأمريكية تحت ستار وراح يتعالج. أنا عايز أسألك بقى سؤال مهم. هل كان الأمريكان يعلمون بأن عبد الناصر سوف يؤمم وإحنا بدأنا حوارنا عن القناة وأهميتها سوف يؤمم قناة السويس؟ المعلومات كانوا عندهم وكانوا عارفين أن إنجلترا وفرنسا رد فعلهم كانوا على قناعة أن نهاية عبد الناصر نهاية بريطانيا هتكون على إيد عبد الناصر. ناخد وبالفعل 56 أنهت دور بريطانيا تماما. هسمعك هسمعك جزء من خطاب عبد الناصر في الجامع الأزهر. أنا هنا في القاهرة ضد أي غزو سأقاتل معاكم. أنا هنا موجود في القاهرة، ولادي موجودون معاكم في القاهرة، ما طلعتهمش برا ومش هطلعهم برا، وأنا موجود معاكم هنا في القاهرة. هنقاتل زي ما قلت لكم بارح لآخر نقطة دم، لن نسلم أبدا. بنبني بلدنا، بنبني تاريخنا، بنبني مستقبلنا. النهاردة ده شعار كل مصري. إذا كانت بريطانيا بتعتبر إنها دولة كبرى وفرنسا بتعتبر إنها دولة كبرى، إحنا شعب مؤمن هيكون شعارنا دائما الله أكبر، الله يقوينا والله ينصرنا، نعتمد على الله وعلى أنفسنا، وسنجاهد ونكافح ونقاتل وسننتصر بإذن الله. فالله أكبر والله أكبر، وفقكم الله والسلام عليكم. يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعلم أن نهاية القوة العظمى اللي هي أمها تاريخيا على يد الرئيس عبد الناصر في تأميم القناة وفي العدوان الثلاثي، وبعد ذلك عندما جئنا لبناء السد العالي اختلف الحال، يعني لم يعد الطريق متوازيا وإنما مختلفا. الولايات المتحدة عايزة مصر تبقى تابعة ليها، تدور في دورانها. عبد الناصر زعيم وطني وزعيم يعني بيتزعم بلد اتحررت، فحيوقعها في تبعية تانية من بريطانيا. مش بلد، مش بلد بس، أمة تحررت طبعا طبعا. يعني المد العالم الثالث بيدل عبد الناصر كفاية أنه أسس صوت العرب. نعم أنا هسمعك واختم، هسمعك غنوة نختم بيها اللي قلنا حنبني وده احنا بنينا حليم السد العالي عشان يبقى، لانه حليم انت قلت نجم الثورة. حليم هو نجم، هو مؤرخ الفني او المؤرخ الفني لثورة يوليو. حليم اذا قلنا حنبني وده احنا بنينا السد العالي، واحنا يعني هذه الايام في اشد الحاجة الى السد العالي. اسمحولي بكلمة، الحكاية مش حكاية السد، حكاية الكفاح اللي ورا السد، حكايتنا احنا حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تسمعوا الحكاية بس قولها بالبداية. هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار، هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار. فاكرين لما الشعب اتغرب جوه في بلده والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده، مش ناسيين والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم احرضنا اللي للي راحوا في دين شوي والمشانق للي رايح واللي جاي ودم أحرقنا للي راحوا في دين شوي فاكرين من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية كان كفاحنا من أرجرحنا يكتبوا دم الضحايا وانتصرنا انتصرنا انتصرنا يعني طبعا انتصرنا يعني مصر دايما منتصرة وإن احنا دايما في التاريخ التاريخ دكتور محمد رفعت الإمام لبنة فوقها لبنة فوقها لبنة مصر طول عمرها من 10,000 سنة وهي بتبني وتبني وتعمر وكل مرحلة تاريخية امتداد للمرحلة السابقة ما يحدث الآن في مصر هو امتداد لثورة 23 هو ابن الماضي ابن الماضي والماضي كان المستقبل نعم وإحنا حكاية شعب لا تنتهي شعب المصري شعب لا ينتهي في البناء وفي التعمير وفي التحرر احنا الحقيقة يعني النهاردة 20 يوليو نرجو أن يستمر تذكر لأن مسألة دراسة التاريخ وتذكر التاريخ ومعرفة ما حدث لأن هناك محاولات عديدة لطمس التاريخ لدى الأجيال القادمة كمان على مراجعة موثوق فيها نعم. سواء كتب نعم. دكتور لطيفة أو دكتور نعم. محمد عبد الله فإحنا بنشكر المؤرخ الكبير أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر الدكتور محمد رفعت الإمام حضر إلينا على الهواء في بداية احتفالنا احتفال الإذاعة المصرية بثورة 23 الثورة الأم لكل ثورات العالم الثالث شكرا لك ودائما وأنا مواليد 23 يوليو وأنت مواليد 23 يوليو يا وردة لها غنوة اسمها أنا مولودة في يوليو وردة الجزائرية المطربة العربية نبقى نزحها إن شاء الله شكرا لك وشكرا لكل الزملاء الذين شاركوني تقديم هذا اللقاء في هنا القاهرة ميادة الفيشاوي معي بالاستوديو على هندسة الهواء أمان هلال والمخرج كريم فرج شكرا. إلى اللقاء أنا مولودة في يوليو الغالي فجر 23 منه متربية في حما بطالي أنا اسمي لو تسألوا عنه وأنا مولودة في يوليو الغالي فجر 23